عامة أهل العلم أنه لا يقتل بولده. هذا الحديث لم يثبت، فإذا كان لم يثبت وليس له ما يعوده فمجرد ترك الآثار ليست كافية في التخصيص، يبقى تحت العموم النفس بالنفس. إذا لم يثبت الحديث فإن ثبت عمل به. الأمر الثالث أيضا حديث أبي جحيفة قاتل المسلم بالكافر، لا يجوز قتل المسلم بالكافر على أي حال، إن كان حربيا فهذا الذي عليه أهل العلم أنه لا يقتل به، وإن كان ذميا مستأمنا معاهدا ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يقتل به البتة مع إثمه قتله في قتله، لكن لا يقتل به البتة. هذا خلاصة ما دلت عليها الأحاديث وما ذكره الصنعاني في هذا الموضوع. نعم إلى هنا. إيه صار ما صار مستأمنا، ما صار له الأمان، إذا كان محاربا زال عنه الاستأمان، زال عنه.